الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. إن كنا تكلمنا عن اقتراب شهر رمضان، والسؤال الذي يطرح كثيرا أنه إذا إنسان لا يصلي هذه معصية كبيرة، القاعدة أنه معصية كبيرة، مجرد ترك الصلاة عند أغلب العلماء ليس كفر، معصية كبيرة، يكون مسلم عاصي، إنسان ميصليش معترف بفرضية الصلاة، مسلم عاصي، فرض عليه يتوب ويقضي، لا يسمى كافر إلا إذا استهزأ أو أنكر الصلاة أو يقول معليش. إذا إنسان يقول من صلي قلوا له صلي يقول معليش من صليش، هذا كفر، لأنه معناها اعتبرها شيء خفيف ترك الصلاة، وهو شيء ثقيل ترك الصلاة، يعني معصية كبيرة. السلام. إذا مجرد لا يصلي مسلم عاصي، فإذا يصوم يصح الصيام، يصح صيامه، فلا ينهى عن الصيام. ما نجيش واحد يقول له ما تصومش، انت ما تصليش ما تصومش، زيد تغرق فيه، انما تشجعه باش يصلي، و يعني تشجعه تنصحه انه يعني يواصل الصيام. هذا شيء، لانه الذي لا يصوم معصيه كبيره زي كذلك الإنسان يترك الصيام معصية كبيرة، ليس كافر، معصية كبيرة، كل نهار لا يصوم فيه معصية كبيرة. وقتاش يكفر؟ إذا كان يتمسخر بالصيام، أو الذي لا يعتبره فرض ولو بالمزح، يقول الصيام مش فرض. بعض الناس يعني واحد حكى لي يعني في الشغل صايم واحد من أصل عربي وهو كافر، يعني الحقيقة قال له راهو رمضان، ناسي انت راهو رمضان. قالوا لا، الصيام كونشي، قالوا كونشي في البلاد، هذا كفر على زعمه، فرض تصوم كونشي في البلاد، اذا مشيت خرجت لاوروبا معناها على زعمه ساي اعمل موبقات، حرام يبقى حرام، ولو تعيش في لاس فيغاس حرام، حرام حرام، يعني لان الارض كلها ملك لله، الدنيا كاملة ملك لله، والسماوات هو السماوات العظيمة. الرسول قال: ما السماوات السبع في جنب الكرسي إلا كحلقة في أرض فلات. السماوات عظيمة، السبع قدام الكرسي كما خاتم في الصحراء، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على الحلقة، والكرسي نفسه قدام العرش قال كما الخاتم في الصحراء. أنا الأرض بان هيك، والله لا يحتاج لا للعرش ولا الكرسي ولا السماوات ولا الأنبياء ولا لشيء ولا لعبادتنا ولا طاعتنا، فإن الله غني عن العالمين، من عمل خيرا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام العبيد. فإذا يقول الفرض كنشي في البلاد، هذا كافر بالله، تسمع عجيب وغرائب. القاعدة هي يعني الإنسان، القاعدة هي أنواع وأشكال وأمثلة بتاع الكفر والضلال كثيرة، تسمع كل مرة، يعني رغم أن برشا سنين درسوا الحمد لله، كل مرة تسمع شيء جديد تعجب، لكن القاعدة هي كإنسان يقول الصيام، قال له رمضان ما يتعداش البحر على زعمي، هكا قال معناها إذا سافرت ساي خلي الفرائض في البلاد ما عادش تصلح على زعمي، هذا يتم كفر. لأنه شو معنى؟ ما هو الكفر؟ أنه أنكر، كذب الله سبحانه وتعالى. أي واحد حتى جاهل يعرف الفرض فرض في كل أرض، كل أرض هي ملك لله سبحانه وتعالى، فهذه هي اللي تسمى كفر. أما مجرد مكسول ما يصومش، مسلم عاصي، فرض عليه يتوب ويقضي قضاء الأيام الفائتة، مثل الصلاة فرض يتوب ويقضي. Donc on a dit la question sur quelqu'un qui prie pas. C'est un grand péché. Le simple fait de ne pas prier par paresse, c'est pas une mécréance. La mécréance, quand il dit c'est pas grave. Quelqu'un qui dit c'est pas grave sur le fait de délaisser la prière, c'est de la mécréance. Parce que c'est grave. Et lui, il dit c'est pas grave. Il a démenti Dieu. Quelqu'un, il rabaisse la prière, il renie son obligation, là, c'est une mécréance. Donc ça, c'est une mécréance. Mais le fait qu'il qu'il ne prie pas par paresse, c'est un musulman désobéissant. Donc s'il va jeûner, ça, le jeûne, il est valable. Donc on ne dit pas laisse tomber le jeûne parce que tu ne pries pas ou des choses comme ça. Au contraire, on l'encourage à faire le jeûne et on le conseille de faire la prière. C'est comme ça la bonne méthode. Maintenant, le jeûne aussi. Si quelqu'un ne jeûne pas par paresse, c'est un grand péché. Chaque jour qu'il rate, c'est un grand péché. Il doit rattraper toutes les années qu'il n'a pas fait. Par contre, s'il se moque du jeûne, ou rabaisse, ou renie le jeûne, là, c'est de la mécréance. Et là, on entend des exemples que la règle, elle est la même. Un exemple qui est étonnant et choquant, quelqu'un qui a conseillé à quelqu'un dans le travail, il a dit, ah, t'as oublié, c'est Ramadan. Il a vu qu'il ne jeûnait pas. Et l'autre lui a dit, Ramadan, il ne traverse pas la mer. C'est de la mécréance, en fait. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire, Ramadan, c'est juste au bled. Ça, c'est de la mécréance claire, bien sûr. Parce qu'il est connu que l'obligation, c'est obligatoire dans toutes les régions, parce que toute la terre appartient à Dieu. Les cieux, la terre, tout appartient à Dieu. Et Dieu n'a pas besoin de nous, ni d'aucune créature. On doit lui obéir. Donc quelqu'un qui dit Ramadan, c'est juste le bled, c'est de la mécréance. Ou quelqu'un, c'est un non-musulman, ça, il raconte. Un non-musulman, il a raconté à un ami que je connais, il m'a raconté. C'était un Portugais, il travaillait dans les chantiers en Arabie. Il a vu pendant Ramadan des Saoudiens y manger. Lui, il était choqué. Il leur a dit, mais c'est pas Ramadan, là, le Ramadan. Qu'est-ce qu'il lui a dit? C'est de la mécréance aussi, ça ressemble à l'exemple qu'on a donné. Il lui a dit, non, Ramadan, c'est pour les pauvres. Ça, c'est de la mécréance, monsieur. Ça, c'est une mécréance. Donc, il lui a dit, Ramadan, c'est pour les pauvres. Ça, c'est une mécréance. C'est connu chez les musulmans, bien sûr. La loi de Dieu, ça applique même sur le prophète lui-même. Le prophète, la mère des créatures, il jeûnait. La loi de Dieu s'applique sur le riche, sur le pauvre. Dire que ça, c'est juste pour les pauvres, c'est se moquer de la loi de Dieu. Se moquer de la loi de Dieu, ça, c'est une mécréance. Donc, je donne des exemples. Les savants, ils sont habitués à donner des exemples parce que les exemples, ça rentre bien, la notion, quand tu as des exemples. C'est pour ça, lui-même, Nao, il donne plein d'exemples sur l'apostasie. Donc ça, les exemples, ça, dans tous les domaines, les exemples aident à bien comprendre. Parce que la règle, elle est la même. C'est se moquer de la loi de Dieu, renier la loi de Dieu, c'est une mécréance. Et ça, c'est des exemples qu'on a vus, deux exemples concrets. Donc, bien sûr, la personne ne doit pas se réjouir. Donc, quand on cite un exemple où quelqu'un il se moque de Dieu, on ne doit pas apprécier. On peut citer, juste pour donner l'exemple. L'auteur a dit, en disant un discours rapporté, il a dit... يعطي أمثلة هذه فيها استهزاء ما يضحكش إنما بطبع قال العلماء إذا كان ضحك فرحان يعني راضي بهذا كفر أما إذا الضحك مغلوب ليس كفر تغلب من كثرة الحماقة هذه ضحكة هذا ليس كفر donc on rigole pas bien sûr mais si quelqu'un rigole sur quelqu'un il se moque de Dieu il rigole en étant satisfait. Là, c'est de la mécréance. Mais ici, il a rigolé malgré lui. Tellement c'est stupide, il a rigolé pour la stupidité. Ce n'est pas une mécréance. Donc, إذا إنسان يحكي بطبع يقول قال مثل ما الله قال وقالت اليهود عزيزون بن الله. On utilise un discours rapporté, comme si c'était dans le Coran, pour donner les exemples. Donc, bien sûr, c'est la personne qui a commis ça, ne revient à l'islam que par les deux témoignages. Les وقع في الكفر. Là, يعني يرجع الإسلام إلا بالشهادتين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد الطاهر الأمين اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء كل داء سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين